وللمؤمنين. فإذا ما علمت أنه لا إله إلا الله حقا دفعك ذلك العلم إلى الاستغفار، دفعك ذلك العلم إلى أن تستغفر وتنكسر أمام الله عز وجل. وأبين لكم أن أول من شهد لله عز وجل بوحدانيته هو الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك اختص أقوام أضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى هم الذين علموا أنه الواحد. قال الله في الآية في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو. يبقى أول من شهد لله عز وجل بالوحدانية هو الله تبارك وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم بعد ذلك والملائكة، ثم رقم ثلاثة: وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العلم يدل الناس على الله تبارك وتعالى. العلم هو الضياء الذي تسير به في الظلمات حتى يمنعك من التخبط والتشتت ويعرفك عن الحلال وعن الحرام. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا لابد أن نوقف مع كلماته وقفة حتى نعلم قيمة هذا العلم. والعلم علمان: علم الدنيا وعلم الشريعة. علوم الدنيا لا غنى لنا عنها كالطب، وكما ذلك كل علوم التي تفيد الإنسان في بناء دولته وفي النهوض بها وفي معالجة الإنسان وفي تسويق نفسه وفي خدمة الحياة وفي بناء كل هذه الأرض وعمارتها. وعلوم الشريعة التي تعلم بها الحلال والحرام والحديث الصحيح من الضعيف والتفسير وأسباب النزول والآيات، كل هذه علوم لا بد للإنسان إن لم يعلمها كلها فليأخذ عن كل علم منها شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما يلتمس، انظر إلى الألفاظ التلوية، يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما يفيد نفسه، يربط به قلبه، يدفع ذلك إلى الخوف من ربه، يفيد الحياة ويفرش به في نفع الدنيا، ويعلم بهذا العلم أنه الطريق إلى الله تبارك وتعالى. من سلك طريقا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع. وإن العالم أي الذي يتعلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في بحرها حتى النملة في جحرها. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم يعلمك أنك تعبد من؟ تعبد من؟ لا تزل قدمك في الحرام، لا تستهين بأي فعل من أفعالك. وإن العلماء الله سبحانه وتعالى يمن على الأمم، ومن الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمة ميمونة، أمة ولادة بالعلماء الذين يحفظوا شطانها من السقوط، الذين يدعون الله عز وجل فيستجيب برفع البلاء ويستجيب بنزول المطر. العلماء هم الذين رق قلبهم ورقت أفئدتهم وبكيت عيونهم مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من هذا الطريق الذي أوصلهم إلى الله. قتيبة بن مسلم ولد سنة 49 هجرية، وكان قائدا من البصرة، قائدا مغوارا بطلا، إلى ما نقل اسمه في ساعات في جهاد الحرب. ابتعدت فرائس العدو من ذكر اسم قتيبة بن مسلم، ذلك العالم الرباني المجاهد في سبيل الله. خرج يوما للقاء القوم، وكان جيشا عرمرما كبيرا لا يستهان به. فلما نظر قتيبة بن مسلم الى هؤلاء بشرية كبيرة جدا، اناس ملجمين بالسلاح في كل مكان، وجدهم يسدون الافق، فقال والله لم نهزم هؤلاء ابدا بعتاد ولا بسلاح، كيف لنا ان نلقى هؤلاء؟ اناس كثيرون، اعداد مهوله، اعداد غفيره، وقد اتوا يتبخترون ويتباينون ويتكابرون في مشيتهم انهم اليوم يستاصلون الاسلام وشهبته. فقال والله اننا لن نهزمه اليوم الا باناس يخافون الله ويعلمونه. ثم قال للجيش، لقائد الجيش: ابحث لي عن محمد بن واسع، عالم من علماء المسلمين في ذلك العهد. فاخذ الجند يبحثون عن محمد بن واسع، فاذا به على جبله، يركب على جبله متكئ على قوسه، يبصبص باصبعه الى السماء، وعيناه تمرتان بالدموع. راكب على الجبل، يضع يده على قوسه، يرفع اصبعه الاخر الى السماء، وعيناه تضربان بالدموع، ويتمتم بشفتيه. قال فالجندي: فاقتربت من ناقته، تقرب شويه ماذا يقول؟ فلم اسمعه يقول شيء الا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. إذا ما ضاقت بك الدنيا، إذا ما رأيت أن الأمر أكبر من رأسك، إذا ما تاه عقلك، إذا ما تجددت أفكارك، إذا ما وقعت في الحيرة والدهشة أنت لي من خروج من هذه المصيبة، إذا ما وقعت حقيقة، فارفع يدك إلى السماء وابكي وقل: يا حي يا قيوم رحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنك والله إن وكلت إلى نفسك لك فلت. فعاد الجيش، فعاد قائد الجيش، هذا الجندي إلى قائد الجيش قتيبة بن مسلم، قال: والله ما رأيت منه إلا ذلك الأمر، يضع يده على قوسه متكئ على جبله، يبصبص بإصبعه إلى السماء، واقتربت من ناقته فسمعته يقول: يا حي يا قيوم. فاستهل غيث قتيبة بن مسلم لما لديه من العلم والمعرفة، لما لديه من العلم والمعرفة أنه من تعلق بالله في أحلك الظروف لن يقطع الله حبال تعلقه به أبدا أبدا. وعلم أن محمد بن واسع من العلماء الربانيين، فقال: والله لقد أتيتني ببشارة أحب إلي من مئة ألف شاب طريق ومئة ألف سيف شهير، لقد أتيتني ببشارة أحب إلي من أن يضاف إلى جيشي مئة ألف شاب طرير، طرير يعني لسه اللحية بتاعتهم ما نبتتش، صغيرين أشداء أقوياء، ومئة ألف سيف شهير، أي به المقاتلين المشهورين المعروفون ينضمون. هذا كله لأن محمد بن واسع كان من العلماء، لديه من العلم والمعرفة التي تجعل قلبه ودعاءه موصولا بها بلا يضر دعاء. العلم يخليك تدعو الله بما يحب، العلم يجعلك تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، العلم فإنهن تدروا متى تحتاجون إليه. تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. يرفعك الله به في الدنيا، ينزلك به الكرامة العالية، ثم بعد ذلك فلما ضاقت الحرب وانتهت المعركة انتصر المسلمون على هذا الجمع الكثير، وإذا بمحمد بن مسلم، إذا بقتيبة بن مسلم يوصي لنا محمد بن واسع في حضور قادة الجيش، فإذا به في خيمته يسجد لله تبارك وتعالى، لأن جزاء النصر شكر عبادة لله تبارك وتعالى. عبادة، إنما جزاء كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه ألا تستكثر، ألا تستكبر، ألا تنفض بظهرك عن ربك، إنما جزاء النعمة تأدية شكرها إلى الله تبارك وتعالى. فقالوا له إن الأمير يريدك، قال إنما خرجت لله وأعود لله، قال إن أمير الجيش يريدك. فلما اقترب منه أعطاه رأسا كثيرة مصنوعة من الذهب الخالص، وقال لقادة جيشك: أتظنون أن هناك في الجيش من لا يرغب في نصر الله؟ قالوا: كلنا نرغب فيه. قال: إلا محمد بن واسع لا يقول. الذهب عنده وعنده الضراب يستويان. فلما نبذ محمد بن واسع الرأس تعجب قتيبة بن مسلم، فلما خرج قال له قادة الجيش: ألم نقل لك يا قائدنا بأن الذهب يغني كل العيون والقلوب؟ قال: إلا محمد بن واسع. من علم الله حقا لا تغنيه الدنيا، ظل النار وعارية مسترجعة، تلكم الدنيا فلا تأخذوها، فلا تتخذوها قرار. من ذا الذي يبني على موج البحار دار؟ اكسب من الدنيا ما شئت وفعل فيها ما شئت من الحلال الطيب، لكن هي وديعة ستؤخذ من يدك، ستموت، ستلقى الله عاريا، لن تأخذ أي شيء معك في قبرك إلا العمل. فلما خرج محمد بن واسع من تلك الرأس الثقيلة من الذهب الخالص، ذبحه بيد الأولاد ويجعلهم يعيشون طول حياته أثرياء. ده العادة منه، أول سامع يأخذ حتة الذهب يبيعها ويقسمها على أفراد عائلته بأسره. قال: فانطلق بها فأرسل قتيبة بن مسلم خلفه جندي في الخفاء. قال له: روح يا ابن خد، طب قصدي يعمل بها إيه؟ فإذا بسائل مسكين يمر على الجنود في الجيش يسألهم، فسأل محمد بن واسع فأعطاه الرأس. أعطاه الرأس، فعاد الجندي مسرعا إلى قائد الجيش قتيبة، قال: أعطاها إلى مسكين؟ قال: الحقه وأدركه وهدها منه، ثم أعطيه من المال ما يستطيع أن يقوم به حياته. الشاهد: العلم أولى من المال. معرفة الله عز وجل تزهدك في الدنيا، معرفة الله تبارك وتعالى إذا علمت الحلال والحرام لم تذل قدمك، وإذا ما ذلت ووقعت في الحرام عدت إلى الله عز وجل منكسرا، مفتقرا، تائبا، نادما، خائفا، أواها، منيبا، مستطيعا، مقدما كل ما تملك من وسائل الاعتذار أمام الله تبارك وتعالى. لذلك لا تهملوا العلم، وعلموا أبناءكم من الصغر سواء علوم الحياة وعلوم الشريعة، حتى تبنى أوطاننا، وحتى تنضج عقول أبنائنا، وحتى يستعد هذا الجيل لمطاولة السحاب وعلوم البناء وتقدم الدولة وتقدم أبنائنا، حتى لا يستغل عدو جهل دولة من الدول فيكسو عليها. قال بعض الحكماء: كلمة تكتب بماء الذهب حقا لملك ملك علم أن يطول، وحقا لملك ملك مرضى أن يزول. حقا لملك ملك علم أن يطول يطول ملكه وتقوى دولته، وحقا لملك ملك مرضى أن يزول كبر دولته، لأن العلم إنما يؤسس، إنما هذا العلم يغرس قوة في الجسد يحافظ الإنسان، يعلم وسائل الأجواء الصحيحة، يعلم المنارات، يبني هذه الدولة، يبني الوطن، يحافظ بالعلم على عدم ضياع عقله والانسياق خلف الجاهلين وخلف الناطعين وخلف من يدلون على غير التوحيد الخالص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. إنني أقصد اليوم في هذه الكلمات اليسيرة ألا نهمل قيمة العلم، سواء علوم الحياة أو العلوم الشرعية التي تزيدك قربا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك كان الصحابة الكرام يتنافسون كل التنافس المحمود في سمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العلم النافع الذي كان يصيب القلب بالقدوم إلى الله تبارك وتعالى أكثر فأكثر. جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع حديثا من رسول الله في القصاص لم أسمعه منه، قال: فعلمت أنه في الشام، وجابر بن عبد الله في المدينة، قال: فاشتريت بعيرا. شوف رحلة طلب العلم للكلفة قد ايه مع سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام. جابر بن عبد الله بن حرام ده ابوه مات في غزوة احد، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم جابر، وكان صلى الله عليه وسلم اذا كان الجيش منطلق في غزوة يتقدم الناس، يتقدم الناس لما يكونوا خارجين في الحرب، النبي يبقى في مقدمة الجيش، لا يهاب ولا يخاف ولا يشتم ابدا. وعندما عاد الصحابه الكرام من غزوه كان النبي في مؤخره الجيش يتفقد المرضى ويتفقد الجنود المصابين، والا يتخلف واحد منهم فينساه الجن بكثره تلهفه في الرجوع الى اوطانه. النبي واقف ورا شوف المريض والتعبان، فرأى جابر بن عبد الله منكسر الطرف باكيا، فقال: ما لأراك حزينا يا جابر؟ تزعلان ليه؟ قال: مات والدي عبد الله وترك دينا وسبع بنات يا رسول الله. أبويا عليه 2000 درهم، 2 مليون درهم وسبع بنات ونحن فقراء. قال: يا جابر أصبرك؟ أفرحك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما كلم الله احدا قط الا من وراء حجاب. ربنا لا يكلم احد الا من وراء حجاب، اما ابوك يا جابر فكلمه كفاحا. كفاحا المكافحه هي المواجهه، كلمه كفاحا اي مواجهه بغير حجاب. فقال: عبدي تمنى علي. هذا من العلم الذي لما نعرفه يستقر في قلبك انك تتمنى ان يقابلك الله يوم القيامه. ما في اناس يوم القيامه محصور عليهم لقاء الله عز وجل، هذا من العذاب، محصور عليهم، اما يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ابدا. ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المنان بما أعطى، والذي أنفق سلعته بيمين كذب، والشيخ الزاهي. الشيخ الزاهي هؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن كان فيك قسوة من هذا الاتصال تب قبل أن تحرم هذا اللقاء المشرف. في حد ذاته كلام الله رحمة للمسلمين، إذا زكيت وإذا نظر إليك فإنما يرحمك. فقال من كرم الله أحد القرض إلا من وراء حجاب، أما أبوك يا جابر فكلمه مكافحة أي بغير حجاب، فقال عبدي تمنى علي فلا أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة ثانية. مما عرف ما أعده الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، فقال إن الله عز وجل أنه أخذ العهد والكلام، أخذ الميثاق أنهم إليها لا يرجعون.